مولاي مولاي مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما فالمرجع والمآل والكل إليك والكل إليك والكل إليك والكل إليك عرب وعجم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا فضلا وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا فضلا وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك حرب وعجب ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا فضلا وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا فضلا وكرم ارحم ذلي ووقفتي بين يديك ارحم ذلي ووقفتي بين يديك ارحم ذلي ووقفتي بين